وقد عليك بغناء ينتمي اليه الشخص من قبيله او من اسره فلا يجوز قطعا في انساب الناس. قال الله جل وعلا: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الشعوب قالوا للعجم والقبائل للعرب لتعارفوا. فدراسه النسب انما هي للتعارف فقط وليست للفهم في بعضها. ان اكرمكم عند الله اصحابكم اصحابه في الانساب. وان تقول فلان نسب ربيع فلان نهب قبيل فلان ما يجوز هذا. اما ان تعرف النسب من اجل ان تعرف اقاربك وقبيلتك فهذا لا يأس به. وقد جاء في الحديث: تعلم من انسابكم ما تصلون به ارحامكم. فدراسه النسب ومعرفه الانساب اذا كان القصد منها معرفه الاقارب والقبائل لا بأس بذلك. اما اذا كان القصد منها الطعن في انساب الناس فنقص انساب الناس فهذا لا يجوز. الا اكرمكم عند الله. لا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبغى لعربي على هذا ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، إلا بالتقوى. فهل مثل قوله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟ لم يذر سلمان وبلالا رضي الله عنهما أن هذا حدثي وهذا ثالثي وصهيب الرومي، لم يذرهم ذلك. قال: من سادات الصحابة وأكابر الصحابة. ولم ينفع أبا لهب كونه هاشميا وعما للرسول صلى الله عليه وسلم، لم ينفعه هذا. فالاعتماد ليس على النفس انما الاعتماد على التقوى والايمان بالله ورسوله. انما يعطي النسب لاجل التواصل فقط والتعاقل عند الحاجه. الثاني هو الانساب. والنياحه الثالثه النياحه على المليك. النياحة هي رفع الصوت والجدع عند المصيبة وتعداد محاسن الميت، هي أن تقول ورأساء وسيداء وعبداء وكما تقول النائحات في الجاهلية. حتى أنهم يستاجرون النائحات يعبدن محاسن الميت ويضجعن ويضربن الخدود ويلقن الوجوه ويلقن الثياب ويحلقن الرؤوس من باب الجدع على الميت. ومن الخيال كل على يسر رفيق مالكي عندهم علمهم الجاهلين. فالواجب الصبر عند المصائب والاحتساب وعدم الجزع. اما كون الانسان يحزن ويبكي هذا لا شيء عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم حزن على ابنه ابراهيم وبكى عليه الصلاه والسلام. فالحزن والجزع لا يلزم، انما يلزم التفكر بقضاء الله وقدره. هذا هو الذي يدعو، هذا هو النياحة. وهذا لم ينعدم ولم ينقطع، بل يوجد في المسلمين من يخالف. والأخيرة الرابعة الاستسقاء بالنجوم، نسبة المطر إلى النجوم كما هي عادة الجاهلية. ويقولون: إذا طلع النجم الفلاني يحصل المطر، أو إذا غاب النجم الفلاني يحصل المطر. فلا ينسبون المطر إلى الله جل وعلا. قال تعالى: ولا يقسم بمواقع النجوم ولا يقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون تنزيل من رب العالمين. افبهذا الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون تنسبون المطر الى النجوم وأن هذه سبب النجوم. ولهذا لما أمطرت السماء على صحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية أيامه من الهجر قال صلى الله عليه وسلم: تدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن لي وكارث. فأما من قال: قلنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر لي مؤمن بالكسر. وأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به كافر بالكوكب. فلا يجوز نسبة الأمطار والنجوم في الكواكب والحيانة والغوارب كما هي عادة الجاهلية. وإنما المطر هو بأمر الله، هو الذي ينزله إذا شاء سبحانه وتعالى هو الذي ينزل الغيث من بعد ما حنقوا وينشر رحمته أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون الله هو الذي ينزل الغيث إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام أما تدري نفس هذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ونسبة المطر إلى الأفلاك أو إلى النجوم أو إلى المناخات هذا من أمور الجاهلية الشاهد من هذا أن الإنسان قد تكون في حفلة في حفلة الجاهلية إذا كان عنده واحدة من هذه الأمور وإن كان مسلما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان وفي صحيح مسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم هذا الحديث صدق لكن رواية مسلم وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم دل على أنه يحدث من المسلم الذي يصلي ويصوم يحدث أن يكون فيه حفلة من النفاق وذكر البخاري عن ابن ابي مليكه رحمه الله انه قال ادركت 30 من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم كلهم يخاف النفاق على نفسه ابن ابي مليكه تابعي جليل من علماء مكه يقول ادركت هذا العدد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه يعني لا يذكرون أنفسهم لا يذكرون أنفسهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم حاطه على نفسه وحاطه على أصحابه على أحوال ما أخاف عليه وحاطه على أصحابه فدل على أنه قد يوجد شيء من النفاق في مسلم فينبغي له أن يحذر من هذا فلا يقول أنا مسلم ويأمن من قتال النفاق فليخاف منها ويحذر منها ويستعيذ يستعينه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصف الى حذيفه بن اليمان رضي الله عنه يصلي له المنافقين يصف اليه ولهذا يسمى حذيفه امين سر النبي صلى الله عليه وسلم فكان عمر يصلي يتلفلف بالله هل عبد من رسول الله صلى الله عليه وسلم منافقا يخاف على نفسه من النفاق وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه الانسان لا يامن على نفسه من النفاق وإذا لم يأمن على نفسه فإنه يحلم يتجنب قتال النفاق والشاهد من هذا أن المسلم قد يكون في حفلة من قتال النفاق ويكون من جهتها فيه موالاة الشيطان بقدر ما فيه قال أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم كلهم يخاف النفاق على نفسه هذا دليل على كمال إيمانهم وأنهم لا يكملون أنفسهم ولا يزكون انفسهم على ما لهم من القدر والمكانه في الايمان لا يزكون انفسهم ويحافظون على انفسهم من النفاق وقد قال الله تعالى وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. نعم. الله جل وعلا لما أجرى ما جرى في وقعة أحد على المسلمين من النسلة والمصيبة بسبب المخالفة التي حصلت من بعدهم وهم الرماة الذين كانوا على الجبل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتركوا سواء انتصر المسلمون أو هزموا بعض الرماة لما رأوا المسلمين انتصروا في أول المعركة وصاروا يجمعون الغنائم حاولوا النزول من الجبل وظن أن المعركة انتهت فذكرهم قائدهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه أن الرسول قال لا تتركوا الجبل لكنهم مع هذا نزلوا تركوا الجبل فلما رأى المشركون الجبل قد حس انقضوا على المسلمين من قلبهم وداهموهم من جهة الجبل فصار المسلمون بين الكفار من أمامهم ومن خلف ظهورهم ثم دارت المعركة مرة ثانية وجرى على المسلمين ما جرى من المكة، كتب منهم 70 رضي الله عنها، وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم جرح وهشم المغفر على رأسه وكسرت تبعيته صلى الله عليه وسلم. كل هذا من جراء المعصية التي حصلت، فعل المعصية. فلا يقتص الضرر على من فعل بل نالت الأخلاق. الحاصل أن الله يسر عن بهذا، فقال وما أصابكم يوم التقى الجمعان على يوم أحد، الجمعان جمع المسلمين وجمع الكافرين، فبإذن الله بقدره وقضائه سبحانه وتعالى، بإذنه القدري فليعلم المؤمنين فليعلم الذين نافقوا فليعلم الذين نافقوا، فدل على أنه يكون في بعض المؤمنين نفاق، يكون في بعض المؤمنين نفاق، وليعلم المؤمنين أن الله أجرى هذا للاختبار ليتميز الصادق بإيمانه الخالق ممن فيه نفاق الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. هذا محل الشاهد، فدل على أنه يضعف الإيمان حتى يكون صاحبه أقرب إلى الكفر، حتى يكون صاحبه أقرب إلى الكفر، يكون معه إيمان ضعيف. وفي الحديث وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خلق، وذلك أضعف الإيمان، فمن لم يستطع في قلبه ذلك أضعف الإيمان، فدل على أن الإيمان يكون فيه ضعيف وأضعف حتى يكون أقرب صاحبه أقرب إلى الكفر. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. هذا محل الشاهد من الآية الكريمة أن الإيمان ينقص ويضعف حتى يكون قريبا من الكفر، فليس الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص كما تقوله المرجية الظلال، ولا يزيد ولا ينقص. الشاهد فيه أن المؤمن يضعف إيمانه حتى يكون أقرب إلى الكفر. قد جعل هؤلاء إلى الكفر أقرب منهم للإيمان، هذا محل الشاهد. نعم، فعلم أنهم مخلطون وكفرهم أقوى. فعرف أنهم مخلطون يعني يخلطون الإيمان مع الكفر والنفاق، وكفرهم أقوى من إيمانهم. نعم، فقد جعل هؤلاء الكفر أقرب منهم للإيمان، فعلم أنهم مخلطون وكفرهم أقوى. نعم، وغيرهم يكون مخلطا وإيمانه أقوى. من المؤمنين من يكون خالصا إيمانه، من يكون إيمانه خالصا، ومنهم من يكون مخلطا يعني فيه إيمان فيه نفاق، ثم هم يتفاوتون، بعضهم إيمانه هذا مخلط لكن إيمانه أقوى من النفاق، وبعضهم العكس يكون مؤمنا ولكن نفاقه أقوى من إيمانه. الناس يتفاوتون في إيمانه تفاوتا عظيما، تفاوت في إيمانهم تفاوتا عظيما. نعم، وليس على درجة واحدة. نعم، وإذا كان أولياء الله هم المؤمنين المتقين فبحسب إيمان العبد وتقواه تكون. كان أولياء الله هم المؤمنين، المؤمنين خبر كان وهم على ضمير فصل، سمعنا ضمير فصل، وفي بعض النسخ هم المؤمنون ضمير فصل مبتدا والمؤمنون خبره. نعم، وإذا كان أولياء الله هم المؤمنين المتقين فبحسب إيمان العبد وتقواه تكون ولايته لله تعالى. بحسب إيمانه وولايته، بحسب إيمانه وتقواه تكون ولايته لله، تكون خالصة أو مخلطة، إيمانه أقوى أو نفاقه أقوى. نعم، فمن كان أكمل إيمانا وتقوى كان أكمل ولاية لله. نعم، فالناس متفاضلون في ولاية الله عز وجل بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى. الناس متفاضلون في ولاية الله يعني في محبة الله، هم يحبون الله والله يحبهم بقدر ما عندهم من الإيمان، يحبهم بقدر ما عندهم

من الملائكة، فقال بعض الكفار أنا أكفيكم منهم كذا وكذا، يظن أنهم مغلى دينيين، يقول ما بصنع لي إلا 19، أنا أكفيكم منهم كذا وكذا من العدد، أنتم كفون للباقي، ونطلع من النار من السخرية والاستهزاء. قال الله جل وعلا: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، مع مغلى غيرهم، ملائكة الملك لا يعلم قوته وغلبه وكبره إلا الله سبحانه وتعالى، مع مثل الآدميين حيث أن الإنسان يتغلب عليهم. الملك الواحد ما يستجيب البشر كله. ما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة اختبار للذين كفروا، ليستوطن الذين أوتوا الكتاب، لأنه وافق ما عندهم في التوراة، فيزداد الذين آمنوا إيمانا. هذا محل الشاهد، أن الإيمان يزيد. وقال تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. السكينة والطمأنينة يوم أحد، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فدل على أن المؤمن يزيد إيمانه. فصل: وأولياء الله على طبقتين. نعم، أولياء الله يتفاوتون، منهم المقربون ومنهم أصحاب اليمين ومنهم الظالمون لأنفسهم، وأهل الإيمان يتفاوتون. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه، وهؤلاء هم أصحاب المعاصي ما فيهم من الإيمان. ومنهم مقتصد، وهو الذي اقتصر على أداء الواجبات وتجنب المحرمات، أدى الفرائض والواجبات وتجنب المحرمات، هذا مقتصد، قد يفعل بعض المكروهات وقد يترك بعض السنن، هذا مقتصد. ومنهم سابق بالخيرات، هذه الطبقة العليا سابق بالخيرات، وهم الذين فعلوا أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات من باب الاحتياط، هؤلاء هم السابقون. وجاء في مثل هذه الآية آيات يذكرها الشيخ، انتبهوا لها، أن المؤمنون ليسوا على طبقة واحدة، ليسوا على طبقة واحدة، وأنهم يتفاوت جزاؤهم يوم القيامة بحسب ذلك. وأولياء الله على طبقتين، سابقون مقربون وأصحاب يمين مقتصدون. وهم الأبرار، أصحاب اليمين هم الأبرار. ذكرهم الله عز وجل في عدة مواضع من كتابه العزيز، في أول سورة الواقعة وآخرها، في سورة الإنسان والمطففين، وفي سورة فاطر. فإنه سبحانه وتعالى ذكر في الواقعة القيامة الكبرى في أولها، وذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة حاذرة الرابعة إلى رجة الأرض رجية وغصت الجبال بسة، فكانت هذا من هل يحدث يوم القيامة. وكنتم أزواجا ثلاثة، يعني أصناف، كنتم أيها المؤمنون أصنافا ثلاثة، الخلق هو المؤمن الخاص، وكنتم أيها الناس، كنتم أيها الناس أصنافا ثلاثة، الكفار والمؤمنون المقتصدون الأبرار والسابقون، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، هؤلاء هم الأبرار أصحاب اليمين، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، هؤلاء الكفار والعياذ بالله أصحاب الشؤم والكفر. وتكرار ما أصحاب المشأمة ما أصحاب الميمنة على من باب التفخيم، على من باب التفخيم. ثم قال: والسابقون، السابقون أولئك المقربون، وكانت ثلاثة أسماء أزواجا ثلاثة، كفار وأصحاب يمين والمقربون، السابقون السابقون أولئك المقربون. هذا في أول السورة ذكر القيامة الكبرى، ثم في آخرها ذكر القيامة الصغرى وهي الموت. فلولا إذا بلغت الحلقوم يعني الروح وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، أي الروح، إن كنتم صادقين. ثم قال: فأما إن كان من أصحاب اليمين

سيكون هذا من الضيق والسجن الضيق. وقيل سجين هي تحت العرض السابعه والعياذ بالله. الى ان قال سبحانه: كلا ان كتاب الابرار لفي عليين. الابرار هؤلاء هم المحتسبون. وما ادراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. ان الابرار لفي نعيم على الارائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظره النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا المقربون. ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون. هؤلاء هم الابرار عين يشرب بها المقربون. الاولين يمزج لهم ومزاجه من تسنيم، وهناك قال مسك، وهنا قال يشرب بها المقربون. بها يشربون خالصا ليس ممزوجا. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره من السلف قالوا: يمزج لأصحاب اليمين مزجا ويشرب بها المقربون صرفا. صرفا يعني خالصا، رحيق خالص. وهو كما قالوا، فإنه تعالى قال: يشرب بها، ولم يقل يشرب منها، لأنه ضمن ذلك قوله: يشرب يعني يروى بها، فإن الشارب قد يشرب ولا يروى، فإذا قيل يشربون منها لم يدل على الرأي، لم يدل على الري، فإذا قيل يشربون منها لم يدل على الري، فإذا قيل يشربون بها كان المعنى يروون بها. نعم، أوفر حظا من أصحاب اليمين ومن الأبرار، لأن الأبرار وأصحاب اليمين يشربون الرحيق مخلوقا بالنسك، وفي الآية الأخرى بالكافور، وأما المقربون فيشربون عصيرا خالصا ليس معهم مزاج. المقربون يرون بها فلا يحتاجون معها إلى ما دونها. وهذا أيضا من الأبرار يشربون منها، يعني وقد لا يرون منها، وأما المقربون فيشربون بها، يعني يرون منها. فرق بين يشربون منها ويشربون بها. دقة الفهم ودقة الفقه والقرآن. قال: فالمقربون يرون بها فلا يحتاجون معها إلى ما دونها، فلهذا يشربون منها صرفا، بخلاف أصحاب اليمين فإنها مزجت لهم مزجا. وهو كما قال تعالى في سورة الإنسان: كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. القرآن يوافق بعضه بعضا. فعباد الله هم المقربون المذكورون في تلك السورة، وهذا لأن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر. فمن مزج العمل الدنيا بشيء من المعاصي يمزج له الشراب يوم القيامة، ومن أخلص العمل ولم يكن فيه معصية أبدا شرب خالصا ليس معه خلق. الجزاء من جنس العمل. فعباد الله هم المقربون المذكورون في تلك السورة، وهذا لأن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هذا شاهد لأن الجزاء من جنس العمل. نقف عند هذا. صلى الله عليكم صاحب الفضيلة. هذه أسئلة نعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. على السائل يقول: هل يمكن لمن تاب من معصية الله أن يصبح وليا من أولياء الله؟ بلا شك، إذا تاب توبة صحيحة ناصحة نصوح فإن الله يتوب عليه ويصبح من أولياء الله. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ما يخبر به الكهنة عن مستقبل الشخص ويقع بعض ما يخبرونه به، هل هو مما يسترق من خبر السماء وهو غيب على أهل الأرض، أو أنه اجتهاد من هؤلاء الكهنة؟ قد يكون هذا وقد يكون هذا، قد يكون انه الكلمه التي سمعت من السماء، وقد يكون انه من باب الاستدراج والابتلاء والامتحان، وقد يكون انه وافق قضاء وقدرا، ما هو علشان انهم اخبروا، لكن علشان ان الله قدر ان يقع هذا في هذا الوقت. على كل حال هم لا يصدقون ابدا. احسن الله اليكم صاحب الفضيله. وهذا السائل يقول: لقد بلينا في الاونه الاخيره بخروج قنوات متخصصة في السحر، وأحيانا أجدها عند بعض أقربائي وقد أشاهدها من غير أن أسأله السؤال هل أنا داخل في حديث من أتى كاهنا أو عرافا علما بأنها لا تؤثر علي، وما حق مشاهدتها إجمالا؟ قالت لا تؤثر علي، هذا من تزكية النفس، هذا لا يجوز، لا تعمل أنها تؤثر عليك، ولا يجوز لك أن تجلس معها، إما أن يغلقوها وينتهوا عنها تجلس معها، إما أما إن أبوا تركوها تستمر فلا تجلس معها، وابتعد عنها. نعم، ولا تقول أنا ما تأثر عليك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هناك في بعض المناسبات الصيفية وغيرها يحذرون من يفعل بعض الأمور الخارقة للعادة كالمشي على الجمر وإطفائها بألسنتهم ومضغ الزجاج وغير ذلك، ويدعون أنهم تدربوا عليها منذ الصغر، ويكون أحيانا عليهم سيم الصلاح بإعفاء اللحية ونحو ذلك. صلاح بس بإعفاء اللحية. هؤلاء سحرة، كفار، وهذا السحر التخييلي الذي فعله السحرة عند فرعون، أيّلوا إليهم من سحرهم أنها تسحر، سحروا أعين الناس واسترعبوهم، فلا يجوز اتصال بهذا الأمر، ولو كان لهم لحى، ولو كانوا يصلون ويصومون فهم كفرة والعياذ بالله، لأن من تعلم السحر أو علمه أو عمل به فهو كافر، فلا تتساهلوا بهذا الأمر. وإن تعلمنا من طيب، إذا تعلمت السحر من الصغر علي يبرر لعملك هذا، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: سمعت أن بعض الأولياء عند الصوفية أنه كان في أول الأمر صالحا متبعا للكتاب والسنة، ثم تعرض له الشيطان وفتنه بإظهار خارق له حتى ظن أنه من أولياء الله، فحصلت الفتنة وترك اتباع الكتاب والسنة. السؤال: هل هذا الدليل على أن الخارق الشيطاني قد يظهر على من هو متبع للكتاب والسنة وهو لا يعرفه؟ لا، ما يظهر على يد من من هو متمسك بالكتاب والسنة، يبتعد عن الشيطان، لكن الشيطان يغريه أولا بالخروج من الكتاب والسنة ويغريه بالكفر، ثم بعد ذلك يوجد على يده الخارج الشيطان. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره الحديث، هل الذي لا ينكر المنكر بجميع مراتبه الثلاثة هل يكفر؟ نعم، هذا ظاهر الحديث، أليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل؟ وإذا كان يكفر المنكر ولا ينكره ويقول هذا جائز وهذا حلال، من استحل حراما، من استحل الحرام حرم الحلال، أو أحل الحرام هذا كفر. الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يجوز أن نقول لمن كان فيه خصلة من خصال النفاق الأربع أن فيك خصلة من النفاق؟ نعم، إذا كان يشرك تقول هذا من خصال النفاق، أن فيك خصلة وهي كذب إلى آخره، حصل على هذا عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: أحد أقاربي رآه بعض الناس وهو يطير، وكان من أولياء الشيطان، وقد اصطر به كثيرا من الناس، ويقول إن عنده البركات التي ورثها عن جده، فكيف إن عنده البركات التي ورثها عن جده، فكيف أبين للناس حقيقة هذا الرجل الدجال؟ سمعت هذا وأن من أولياء الشيطان، وتبين للناس أن هذا من أولياء الشيطان، وأن الشياطين هم الذين يطيرون به، وما تعرف نفسه، لكن الشياطين يطيرون، ثم يشوفونهم الشيطان ما قرأ إنه يراكم هو قبيله حيث لا ترونه، فتحذر من هذا، فعادة التحذير. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: يقيم بعض من سيماهم الاستقامة بعض الدورات التي يسمونها بالبرمجة اللغوية العصبية، يستطيعون من خلالها المشي على النار وعكس الحديث حناجرهم. هذا مثل ما سبق، هذا من عمل الشيطان، وهم من عملهم هم، ويظهر للناس خلاف الحقيقة، يجري على أعينهم القمرة، فيصدرون الشيء على غير حقيقته، خيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى، سحروا أعين الناس استرهبوهم، هذا تحييل شيطان ولا نصدقه أبدا، سواء سميت برمجة عصبية أو سمه ما تشاء، أو سلك أو سمه ما تشاء، أو رياضة سمه ما تشاء، هو السحر. نعم.

جاء في الحديث وإن زعم أنه مسلم. السؤال هل مسلم يعني كامل الإيمان؟ ما هو معناه المكافر، يعني أنه مسلم يعني كامل الإسلام، نعم، يزكي نفسه، نعم. أحسن الله إليكم انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فعباد الله هم المقربون المذكورون في تلك السورة، وهذا لأن الجزاء من جنس العمل بالخير والشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الحمد لله على الشيخ رحمه الله، لك يا أولياء الله تسمون لله هذا الإحسان، السابقين والمقربين والأبرار أصحاب اليمين والظالمون لأنفسهم من بساط الموحدين، وذكر أهمال كل من الطوائف الثلاثة. المقربون السابقون أدوا الفرائض والنوافل بجمع المحرمات بين الصغار، وصارت أعمالهم كلها عبادة لله به. وأما الأبرار أصحاب اليمين فهم المقتصدون الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات، وقد يتركوها المغافل أو يفعلون شيئا من الشبهات، فهؤلاء المقتصدون الأبرار أصحاب اليمين. ظالم لنفسه هو المؤمن الذي قد يقع منه بعض الكبائر التي بين الشرك، وهم شيئا يحبون ليتهي بين الشرك، فهؤلاء ظالمون لأنفسهم، وجزاؤهم يكون على رفق أعمالهم. فالسابقون الأولون يقعدون الرحيق المذكورين كرهم ليس من عملكم، لأنهم أنسوا أعمالهم تركوا كل حياتهم لله عز وجل. وأصحاب اليمين المقتصدين يشربون لكن من جود الكافر وبالنسب ينسب لهم ما وجدوا في الدنيا من عمل بشيء من قدر النفس وراحتها كلها خلق. والظالم لنفسه هذا تحت المشيئة إن شاء الله غفر له، وإن شاء عذبه في وجوده ويدخله الجنة، يخرج من الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج من النار على ما يدخلها تخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره. هؤلاء هم طبقات أولياء الله المؤمنين. فعباد الله المقربون هم مذكورون في تلك السورة. سورة الواقعة في أولها وآخرها سورة الإنسان، سورة الإنسان هل أتى على الإنسان كريم إلا وفي سورة فاطر ما ورثنا الكتاب الذين غيرنا من بلادنا ذكر أنهم ثلاث طبقات. فعباد الله هم المقربون المذكورون في تلك السورة، وهذا لأن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هذا الجزاء من جنس العمل، من نفس الوسع عن مؤمن كربها في غائطة، وجد عقائد في غائطة من دين أو غيره أو جوع أو غير ذلك، فنفس به هذه الكذبة، وكان معرضا لعقوبة أو جزاء فشفع له خلصه، الحاصل أنه نفس يعني ينكر هذا الجزاء من جنس عمله، أنه يريد كلامه نفس الله عنه من كرب يوم القيامة، أن نفس عن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والدائم الذي له دين إلى نفسه إذا يسهر عليه التسبيح يسهر عليه التسبيح ولم يضيق عليه فإن الله ييسر له في الدنيا والآخرة جزاء على عمله جزاء من جنس العمل. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. أضاء على مسلم خطا أو ذلة أن الإنسان ليس يغفر من قال المعاصي ومن اطلع على ذلك أنه يسر عليه ولا ينصر خطا الناس نحن هذا يسر الله عليه الدنيا والآخرة جاءني بسرعة الإنسان له أخطاء إذا سفر على أخيه أخطاءه سفر الله عليه أخطاءه وأما من خلق أخاه وسهر به ونشر أخطاءه فإن الله يطرحه وينشر أخطاءه بالناس في حديث وهذا ترى من آمن بلسانه ومن بقلبه لا تتتبع عورات المسلمين ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يشك أن يطلعه الستر مطلوب في هذا على أصحاب الأخطاء هذه نصيحته. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. كذلك الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه فالمؤمن يعين رقاه المؤمن في دينه ودينه دينه على مصالحه فمن أعان أخاه أعانه الله. وقال الله قال تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والجبن ومن أعان أخاه أعانه الله الجزاء من جنس العلم. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فلا على طلبه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة الجزاء من جنس العلم. فكما أنه سلك طريق التعلم رغبة في العلم النافع وينتفع وينفع فإن الله يسهل له بذلك طريقا إلى الجنة. فهذا فيه الحث على السعي في طلب العلم وعدم التكاسل وعدم الميل إلى الراحة. طلب العلم لا شك في فعل المسقة فيه إيجاب لطلب العلم حسب الإنسان ولا ينال إيمان العلم بالراحة إيمان بالفعل حلق فهو يلال البحث والتنقيب والسؤال على أهل العلم حضور مجالس العلم وإن بعدت عنه فهذا من سلوك الطريق لطلب العلم. وسمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. هذا في هذا طلب العلم في المساجد في بيوت الله في بيوت الله من أفضل مكان لطلب العلم لأنه تحصل فيه هذه الفوائد ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وأعظم من ذلك أن الله يذكرهم من عنده بملأ أعلى. فهذا في طلب العلم في المساجد وفي بيوت الله وأحياء المساجد بذلك وينتفع على مركاب المساجد وما في ذلك من عمارة المساجد بيوت الله عز وجل أفضل مكان يطلب فيه العلم المساجد. أما معنى من طلب العلم في المدارس والمعاهد والكليات ما طلب العلم في الإسراف والقهور والاستراحات غير ذلك من الأمثلة الكثيرة والمجهولة فهذا لا يجوز لأنه قد يصيب بشيء من الأفكار ليس في هذا الزمان يصيبه شيء من الأفكار المنحرفة ويقصده دعاة الضلال ويجب الحذر من هذه الأمور أو من هذه الأمثلة المذكورة الذي يريد طلب العلم لا يذهب إليه، إنما يذهب إلى دور العلم، يذهب إلى دور العلم المساجد المدارس المعاهد الكليات، هذه دور العلم. هذه هي مثل طلب العلم. وأمور الدين ليس بها قفا وتخفي، لا يتخفى في هذه الأمثلة أن الإنسان عنده أفكار سيئة لا يريد أن يطلع عليها. أما العلم الشرعي فليس فيه شيء يخفى عن الناس. لهذا روى عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: إذا رأيت من يستخفون في طلب العلم أو في أمور الدين قالوا أنهم على باب فتنة، أنهم على باب فتنة، مطابق باب فتنة. لأن المرء دون ما يقال له ليس فيها تخطي وإسهار، وهي تعلم للناس يستفيد منه الناس وتزيل الشبهة عن الإنسان لا يتهم. هذا أمر يجب التنبه له خصوصا في هذا الزمان. من بقى به عمله لم يصلح به نسبه. المدار على العمل، المدار على العمل الصالح. وأما النسب فإنه لا يقدم الإنسان عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فضل لعربي على أجنبي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. ليس النسب لا يقدمك عند الله سبحانه وتعالى، بل كنت أكره الناس نسبا. طرف النسب لم ينفع على لهب. النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله فيه سورة تتلى إلى يوم القيامة: تبت يدا أبي لهب وكف. ما نفعه نسبه، وهو من إسحاق أبي هاشم وعم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ضر بلالا وسلمان وهيل وقباب وغيرهم من الملالي عمار بن ياسر، أضرهم أنهم موالي. قالوا: مسادات، مسادات الأولياء، مسادات الصحابة رضي الله عنهم. وهذا كان قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من وقع به عمله، يعني توقع به عمله، لم يسرع، لم يقدمه نسبه، لم يقدمه نسبه، وإن كان في نسب مسرور لا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: قال: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم وبين الإله ولا يتساءلون من ثقلت موازينه أولئك من يفلحون. من خفت موازينه أولئك الذين خسروا أنفسهم، أولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. سواء كان لهم نسب أو ما لهم نسب فلا ينفع عند الله إلا العمل بإنقلابه، لا ينفع إلا العمل. ومن بقى به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نعم، هذا الحديث فيه من جزاء من جنس الجنين. الراحمون الذين يرحمون الناس، يرحمون الناس ويتقون بهم ويتقون بهم ويطعمون الجائع ويسقون العاري ويتصرفون على المحتاجين. إن الله يرحمهم، إن الله يرحمهم جزاء كما رحم عباده، إن الله يرحمهم. يرحم من في الأرض ويرحمكم من في السماء، وهو الله سبحانه وتعالى. هذا فيه إثبات العلو لله عز وجل وأنه في السماء. قال الترمذي: حديث حسن حديث صحيح. وفي الحديث الآخر الصحيح الذي في السنن يقول الله تعالى: أنا الرحمن خلقت الرحم، وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها فتته. هذا أيضا فيه معجزة من يوسف: من وصل رحمه وصله الله، أن قطع رحمه قطع الله وجود المجلس والعمل الرحمن من أسماء الله جل وعلا وهي يتغنى الرحمة وكان اسمه الرحمة في الثلاثة الرحم الرحم مستقى من الرحمن من الاسم يعني استقاء الاسم هذا فيه في تأتبية حق الرحم وهو قرار رحم الإنسان هو أقاربه من جهة قدره أو من جهة أمه هؤلاء هم أكثر جعل الله له حقا على حق الوالدين قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ولوالدين إحسانا وذوي القربى جعل حقهم في المرتبة الثالثة جعل حقه سبحانه وجعل حق الوالدين من يدل على آثارية حق الرحم على قريبه توعد الله من قطع رحمه بالنعم قال تعالى فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله واصمهم واعمى ابصارهم في هذا الحديث ان من وصل رحمه وصله الله بالخير والنعمه والبركه الدنيا والاخره وان من قطع رحمه بثه الله قطعه الله وحرمه من الخير جزاء على عمل اي جزاء من جنس العمل اي جزاء الاحسان من الاحسان. وقال صلى الله عليه وسلم ومن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. من وصلها يعني الرحم وصله الله جزاء على عمله وصله الله وصله الى كل شيء ومن قطعها من قطع رحمه قطعه الله من خير إذا من جنس العمل هذا كله من الشيخ رحمه الله استفادة في أن جزاء أهل الجنة هو القيام بحسب أعمالهم منهم السابقون المقربون ومنهم المكتسبون ومنهم الظالمون بأنفسهم ومنهم الكفار المنافقون. ومثل هذا كثير أولياء الله تعالى على نوعين مقربون وأصحاب يمين كما تقدم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عمل القسمين في حديث الأولياء فقال يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. حديث قدسي من الله جل وعلا قال من حاذاني وليا فقد أعرضني بالمحاربة الله يفعل لأوليائه من آذاه من عاداه فإن الله يحاربه بالبطولة العاجلة والآجلة الظاهرة والخفية ثم قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من يفترضه به فلا يزال عبدي يتقرب إلي بالنور هذا عمل السابقين هذا عمل السابقين المقربين الذين يتقربون الى الله بالفرائض وفي النوافل وجزاؤهم ان الله يكون معهم يسجدهم ويثبتهم ويوفقهم افكار قدره يسدهم فانت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبصق بها وجوده التي يمشي بها ولئن سأله لا يعطينه ولئن استعاذه لا يعيذنه معناه ان الله معهم يسددهم ويوفقهم فلا يمشون الا الى الخير ولا يمشون الى مجالس الشر ولا ياكلون ويعطون بايديهم الا ما فيه الخير ويستعملون ايديهم للخير ولا يسمحون الا ما يرضي الله عز وجل من يكون القران والذكر تسبيح التهليل لا يسمع من الرجل من له حول الدور وحوله المليم لا يسمع الاذان الا ما يرضيه لانه نهى وفقه وقدر اسمعه كذلك لا يبصرون الا ما فيه دين الله سبحانه وتعالى ان تذكر ويقيك الله عز وجل النظر الى ما فيه صلاحه هذا الاقتدار والتذكر والله يصوبهم في اعماله جوارحهم ويستعملون عنه الخير بدل ان يستعملوها في الصف بجانب جنس العمل ما تقرب الى الله بالفرائض والنوافل احبه الله وكان معهم سبحانه وتعالى. الابرار واصحاب اليمين هم المتقربون اليه بالفرائض يفعلون ما اوجب الله عليهم ويتركون ما حرم الله عليهم. هؤلاء المتصلون من الله واصحاب اليمين يسعوا على فعل الفرائض وترك المحرمات وحديث كل الواجب او يفعلون شيئا من ذنوب المكروه او يكون انفسهم شيء من قصه من الواقات فهؤلاء لما اعطوا انفسهم شيئا مما يريدها فان الله جل وعلا يعطيه يوم القيامه مثل اعمالهم فلما بذلوا اعمالهم بذل الله لهم الشراب يوم القيامه بذنب سبيل ولا يكلفون انفسهم بالمندوبات ولا الكف عن فضول المباحات زائد يعني يكون انفسهم ما كفه من المباحات ان جعلوا شيئا لانفسهم من قياسهم هذا مباح لا ينفسهم لكنه ينفس ثوابهم عند الله ولا يكون مع السابقين المقربين وأما السابقون المقربون فتقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض ففعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات جعلوا عملهم كله لله ولم يفعلوا شيئا لأنفسهم مثل ما فعله الأبرار والمقتصدين كانت حياتهم كلها لله لما تقربوا إليه سبحانه بجميع ما يقدرون عليه من محبوباتهم أحبهم الرب حبا تاما آثروا ثواب الله ورضاه عنهم آثروه على شهوات أنفسهم إن كانت مباحة تركوها لأجل الله إن كانت مباحة فنالوا أن مرتبها الغية مرتبة السابقين المحررين أحبهم الرب حبا تاما كما قال تعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه يعني الحب المطلق والظالمين لانفسهم دون الابرار وهذا مثل قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اي انعم عليه اي انعم عليهم الانعام المطلق التام المذكور في قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا السابقون المقربون أنعم الله عليهم بالنعم التام الذي ليس به وأما من دونهم فالله أنعم عليهم لكن مطلق الإنعام لا الإنعام المطلق وخلق الإنعام المطلق ومطلق الإنعام مطلق الإنعام يكفيها الإنعام المطلق فلا نقص فيه الجزاء يجلس العمل وإلا فالأبرار المقتصدون الله نعم عليهم بدون عظيم. لذلك الظالمون لانفسهم الله نعم عليهم بقدر ما معهم من الايمان والهدايه، لكنه انعام دون انعام الابرار، فانعام الابرار دون انعام المقربين. هؤلاء المقربون صارت المباحات في حقهم طاعات يتقربون بها الى الله عز وجل. يعني انهم تقربوا الى الله بترك المباحات اولا عن ترك المكروهات والمحرمات، صار عملهم كله لله عز وجل. فكانت اعمالهم كلها عبادات لله، فشربوا صرفا كما عملوا له صرفا. شربوا لأن شراب الجنة صرف ليس فيه الكفر، حين يشرب بها عباد الله أي المحرمون، في حين ذكر الأبرار يشربون من كأس كان نزل بها الكافر جيد انتهي، وهو طيب غاية لكن همه خالص حقيقة خالص. والمقتصدون كان في أعمالهم ما فعلوه لنفوسهم، فيها ما فعلوه لنفوسهم في اشتراك المباحات، أعطوا لنفوسهم شيء من الراحة في المباحات، هذا لا يثابون عليه ولا يعاقبون عنه، لأنه لا تساوي طرفاه ليس فيه ضرر ولا ليس فيه نقص، فلما أعطوا لأنفسهم شيئا من الراحة من ذلك يكتس في جزائه اليوم القيامة عن عادته المحرمين. والمقتصدون كان في أعمالهم ما فعلوه لنفوسهم، لهذا يقولون حسنات الأبرار سيئات المقربين، المقربون هم يقول لأنفسهم أعطوه من الله لأنفسهم. والمقتصدون كان في أعمالهم ما فعلوه لنفوسهم فلا يعاقبون عليه ولا يثابون عليه، لكن يكون جزاؤهم أنقص من جزاء المقربين. فلا يعاقبون عليه ولا يثابون عليه، فلم يشربوا صرفا، بل مزج لهم من شراب المقربين بحسب ما مزجوه في الدنيا. ونظير هذا انقسام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى عبد رسول ونبي ملك. الأنبياء منهم من هو عبد رسول ومنهم من هو عبد ملك، وعبد الرسول أفضل من عبد الملك، ورسل الملك مثل يوسف عليه السلام مثل داوود وسليمان، هؤلاء أنبياء وهم ملوك في نفس الأمر، فقد خير الملوك الله عليه وسلم، هل يريد أن يكون رسولا ملكا أو يريد أن يكون عبدا رسولا، اختار أن يكون عبدا رسولا. فقد خير الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بين أن يكون عبدا رسولا وبين أن يكون نبيا ملكا، فاختار أن يكون عبدا رسولا. فذاب على الله عز وجل اختار ان يكون عبدا رسولا، لا يختار ان الملك بدمار في عصيانه ليس داوود وسليمان عليهم السلام. نبي الملك مثل داوود وسليمان عليهما الصلاه والسلام ونحوهما. قال الله تعالى في قصه سليمان الذي قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، إلى قوله سبحانه هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، أي أعط من شئت وأحرم من شئت لا حساب عليك، أي أعط من شئت وأحرم من شئت لا حساب عليك. النبي الملك الله أعطينا من سأل ربه أن يهدي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد منا، إذا الله ذلك قال يريد نفسه بغيره تسحر له الريح تسحره وهو تمرده من حيث السعر، وسحر له الشياطين والعفاريت تعمل له بينهم أعطاه من القوة والمجد هم يأتيه بغيره مع أن يغيره صلاته السنة وأضاف له أن يبكي ويمسك من غير حساب وهي أن يحاسبه الله على ذلك لا شك أن هذا قدر عظيم لكن يدل قدر النبي الرسول النبي الملك يفعل ما فرض الله عليه ويترك ما حرم الله عليه ويتصرف في الولاية والمال بما يحبه ويختار من غير إثم عليه. كما أن المؤمنين طبقات بعضها أفضل من بعض فأيضا الرسل والأنبياء بعضهم أفضل من بعض مثل الرسل والأفضل بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات بينناها بروح القدس فضل بعض النبيين فلا له. وأما العبد الرسول فلا يعطي أحدا إلا بأمر ربه ولا يعطي من يشاء ويكرم من يشاء. النبي الملك باع له الله أن يعطي من يشاء ويكرم من يشاء فمن عوامسه فمن عوامسه فمن عوامسه غير حساب لا حرج عليك في ذلك. أما النبي الملك ليس كذلك لا يعطي من يشاء ولا يمنع من يشاء وإنما يعطي من أمره الله بإبقائه ويمنع من أمره الله بمنعه بسميته. وأما العبد الرسول فلا يعطي أحدا إلا بأمر ربه ولا يعطي من يشاء ويحرم من يشاء. فروي عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم إني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. ولهذا يضيف الله الأموال الشرعية إلى الله والرسول. لا يضيف الله الأموال الشرعية بالشيء والغنيمة وغير ذلك والأمثال إلى الله والرسول. يضيف إلى الأمثال لله والرسول. ما أفاء الله على رسوله ولله وللرسول ولذي القربى واليتامى يجعل المال لله وللرسول ولم يجعله للرسول فقط وما جعله لسليمان. ولهذا يضيف الله الاموال الشرعيه الى الله والرسول كقوله تعالى والانفال لله والرسول وقوله الانفال لله والرسول لا يعطي ولا يمثل احد مما بامر الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى وما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول. لله وللرسول الرسول بالمخلوق بالخلق هو لله وله لا يتصرف الا بامر الله فهو ممثل الرسول صلى الله عليه وسلم ممثل في هذا الجاه في تدريس الله قاسم الله من يقصد الرسول انما هو ممثل. وقوله تعالى واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول. وعنكم يصيب معاني المعاني واتصال المعاني بالهم والهوائم والشيخ والرائح وعنكم يصيب الى ما صنعه الله فيه وعلم انما غنمتم من سبيله يجمع الاتصال بالمعاني لله وللرسول وللقرى واليتامى والمساكين وللسبيل ان كنتم امنتم بالله ما عندنا فلا حبنا بين القرآن ومن الجن. الآية الأخرى لكي لا يكون بينكم وبين أغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فيما نهاكم عنه ربكم. هذا كان أظهر أقوال العلماء أن هذه الأموال تصرف فيما يحبه الله ورسوله. لهذا كان أظهر أقوال العلماء أن هذه الأموال تصرف فيما يحبه الله ورسوله بحسب اجتهاد ولي الأمر كما هو مذهب مالك وغيره من السلف. يذكر هذا رواية عن أحمد. وقد قيل في الخمس أنه يقسم على خمسة كقول الشافعي وأحمد في المعروف عنه. وقيل على ثلاثة كقول أبي حنيفة رحمه الله. وقيل ليس في الخمس من ثلاثة أقسام، أما لمالك المصاري إلى الرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. المقصود هنا أن العبد الرسول هو أفضل من النبي الملك. ذكر رحمه الله من مصحف الخير والجمال ومن باب الاستقرار كعبة رحمه الله. وأما المقصود بالقرب الملك فهو البحث الذي الملك الذي لا يملك الشرك. والمقصود هنا أن العبد الرسول هو أفضل من النبي الملك، كما أن إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام أفضل من يوسف وداود وسليمان عليهم الصلاة والسلام. كما إن إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام عبيد رسل من أفضل من الأنبياء الملك مثل يوسف عليه السلام أنه تولى على ملك مصر، ومثل سليمان وأبوه داود عليه السلام. كما أن المقربين السابقين أفضل من الأبرار أصحاب اليمين الذين ليسوا مقربين سابقين، فمن أدى ما أوجب الله عليه وفعل من المباحات ما يحبه فهو من هؤلاء، ومن كان إنما يفعل ما يحبه الله ويرضى ويقصد أن يستعين بما أبيح له على ما أمره فهو من أولئك. أهل السلطة أهل السلطة ويأخذ كل عالية يكون كل عمل عبادة كل عمل عبادة. أهل السلطة الأبرار والمقتصدون عملهم عبادة وهم يصدوا شيء غير عبادة، هو لا يثابون عليه ولا يعاقبون عليه، هم أنقص بالصادقين. أصلا وقد ذكر الله تعالى أولياءه المقتصدين والسابقين في سورة فاطر. ذكر الله في سورة فاطر أن هذه الأمة المؤمنين ذكر الله تعالى أولياءه المقتصدين والسابقين في سورة فاطر في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ظالم لنفسه هو المؤمن الموحد الذي قد يفعل شيئا الكبائر التي دون السجن، من أجل نفسه من عذاب ممن يعفو الله عنه، هذا الظالم لنفسه وأقرب للوعيد، لكنه من أهل الخير إما في البداية وإما ثم المقتصد هو الذي اقتصر على فعل الواجبات وتعالى وترك المحرمات وهم الأبرار وأصحاب اليمين ومنه سابق بالخيرات وهم المقربون. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنة عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب لكن هذه الأصناف الثلاثة في هذه الآية من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. وعطف الله الكتاب وهو القرآن العظيم وفاهم صارهم على غيره من الجن وعنهم بذلك الكتاب. لكن هذه الأصناف الثلاثة في هذه الآية من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة كما قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق للخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين أورثوا الكتاب بعد الأمم المتقدمة وليس ذلك مختصا بحفاظ القرآن. أورثنا الكتاب ليكتبون بذنبهم وغاصة أهل الكتاب هم المؤمنين ولو كان لنا قرينة القرآن لا خاصة حفاظ القرآن من كل مؤمن من هذه الأمة فإنه ذلك هذا الكتاب يأثر على هذا الجزء من الله سبحانه وتعالى فإن المؤمن منه القرآن غير مكتوب وليس ذلك مختصا بحفاظ القرآن بل كل من آمن بالقرآن فهو من هؤلاء. من الذي استغاث الله من هذه الأمة ويقولون في الكتاب وقسمهم إلى ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بخلاف الآيات التي في الواقعة والمطففين والانفطار. إنه لم يحدث في الواقعة إلا سنتين من المؤمنين من حضرهم وأصحاب وذكر معهم أصحاب السنة من الكتاب وذلك في سورة من أتى على موسى ذكر ذكر الكتاب في سورة الانفطار من الأبرار نحن نعلم أن الكتاب يريد في ذكر السنة أما في سورة الخاطئ ذكر السنة في من هذه الأمة وذكر بعدهم أهل النار والعياذ بالله والذين قدر لهم نار جهنم لا يطلع عليهم ذنب ذكر أربعة أسماء ثلاثة من هذه الأمة وأسماء الكفار بخلاف الآيات التي في الواقعة والمطففين والانفطار فإنه دخل فيها جميع الأمم المتقدمة كافرهم ومؤمنهم. سورة الواقعة سورة الإنسان سورة المؤمنين سورة الانفطار دخل فيها المؤمن والكافر من جميع الأمم لكن هذه الآية من سورة الواقعة خاصة بهذه الأمة من هذه الأمة. وهذا التقسيم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم والظالم لنفسه أصحاب الذنوب المصرون عليها. أما من تاب من الذنوب فمن لا ذنب له فعل الشرك وفعل الشرك وكذلك أصحاب الله عليه وسلم على هدف أصحاب الجنود الذين لم يفهموا هدوء السلوك وهذا ما يفهم المسلم. أخي المستمع الكريم، هذا ما تبقى من المادة في هذا الشريط على شرح الكتاب، مع تحياتي وتسجيلات الرعاية الإسلامية ريم، هاتف رقم 499-1910. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.